القوس قوسك والسهام سهامك القوس قوسك والسهام سهامك القوس قوسك والسهام سهامك مالي على رمش انت سلا قوة انا اسيرك واقف قدامك واللي تبي تسويه فيا سوه القوس قوسك والسهام سهامك مالي على رمش انت سلا قوة انا اسيرك واقف قدامك واللي تبي تسويه فيا سوه القوس قوسك والسهام سهامك مالي على رمش انت سلا قوة انا اسيرك واقف قدامك واللي تبي تسويه فيا سوه وثاقتي في قلبك وطيب انسامك ما ظنيت اظلم وانت فيك مروة قلبي رهيف ولا يروم هيامك توه تعلم كيف يعشق توه وثاقت في قلبك وطيب انسامك ما ظنيت اظلم وانت فيك مروة قلبي رهيف ولا يروم هيامك توه تعلم كيف يعشق توه القوس قوسك والسهام سهامك مالي على رمش انت سلا قوة انا اسيرك واقف قدامك واللي تبي تسويه فيا سوه قلبي جبرته لا ترص احكامك خفف على قلب حكمت بجوه يفداك لكنه يشيل احلامك ملكك ولا لي منه غير مخوه قلبين جبرته لا ترص احكامك خفف على قلب حكمت بجوه يفداك لكنه يشيل احلامك ملكك ولا لي منه غير مخوه القوس قوسك والسهام سهامك مالي على رمش انت سلا قوة انا اسيرك واقف قدامك واللي تبي تسويه فيا سوه بك زين من راسك يلين بهامك والليل ياخذ من صباحك ضوه ما يحجب الوجه الصبوح الثامك طلتك دايم يا الحلا محلوه بك زين من راسك يلين بهامك والليل ياخذ من صباحك ضوه ما يحجب الوجه الصبوح الثامك طلتك دايم يا الحلا محلوه القوس قوسك والسهام سهامك مالي على رمش انت سلا قوة انا اسيرك واقف قدامك واللي تبي تسويه فيا سوه